من خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم. فأصبح الرجل لا يدري ماذا يصنع، وأصبح يتقلب. بالأمس كان يريد أن يزال أهل البدعة من كل منصب، وبعد وقت غير قصير تراجع وعز عليه ما يراه. إخواني معشر المسلمين، فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا. وبناء على وجود هذه الفتن في البلاد وعدم وضوح الحق عند كثير من القوم، أردت مستعينا بالله أن أتكلم عن بعض المصابيح التي تضيء لنا الطريق، ومن خلالها نحقق الغاية التي من أجلها خلقنا ربنا عز وجل، وهو تحقيق العبودية لله على وجه الأرض. أيضا إخواني، قبل الشروع في المقصود، أسوق لكم هذه الواقعة عن صحابي جليل من العشرة المبشرين بالجنة، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة رواها الإمام الطبراني في معجمه الكبير، ورواها أيضا الإمام ابن سعد في الطبقات، وهي صحيحة السند من حديث محمد بن سيرين رحمة الله عليه، أنه قال: قيل لسعد بن أبي وقاص لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان وعدم استدباب الأمور بعده بين الأمة، قيل له: يا سعد، أنت من أصحاب الشورى، وأنت من العشرة ومن الستة التي مات عنهم عمر وهو عنهم راض، ألا تأخذ سيفك وتقاتل؟ ألا تأخذ سيفك وتقاتل؟ فقال هذا العبد الصالح: أرجو إخواني بارك الله فيكم أن تركزوا معي بقدر الاستطاعة، فالموعظة في غاية الأهمية، لأن فعلا بيعز علي كمسلم أرى إخواني يعني في حيرة وفي تردد، مع أن الأمر أوضح من شمس النهار، ولكن نظرا لعدم الاحتكام إلى النصوص وعدم التخلص من الهوى وحظ النفس، يبدأ المسلم ينحرف في الفكر، ينحرف في السلوك. أما إذا تخلص من حظ النفس وتخلص من هوى من الهوى وأخلص النية لله، حاش أن يتخلى عنه ربه وسيتولاه ويلهمه الرشد والصواب في كل حركة وفي كل سكنة. فلما قالوا لسعد بن أبي وقاص: ألا تأخذ سيفك وتقاتل؟ انظر إلى الفقه العالي. فقال لهم سعد: ايتوني بسيف، ايتوني بسيف له عينان تبصران ولسان ينطق، إن ضربت به مسلما نبأني عنه، وإن ضربت به كافرا قتله. طب ده مستحيل، هذا مستحيل، هو فيه سيف له لسان وعينان؟ سعد بن أبي وقاص أراد أن يخبر القوم أن الأمور غير واضحة، فلا بد أن نبتعد. ثم قال لهم سعد بن أبي وقاص: وانتبهوا لهذا المثل، فمن أجله أتيت بالأثر. قال سعد: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا في طريق على محدة بيضاء. مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا يسيرون في طريق ولكن على محدة بيضاء. محدة بيضاء يعني ايه؟ الطريق واضح، معالمه واضحة، طريق معبد مذلل، الإضاءة فيه متوفرة، واضح لكل من أراد أن يسلكه. إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا على طريق على محدة بيضاء، وبينما هم في الطريق هاجت ريح عذادة فأظلمت. ماشيين وهم في الطريق، طريق واضح، هبت ريح محملة بالغبار والأتربة فأظلمت، فلما أظلمت انقسم القوم إلى ثلاثة أقسام. قوم قالوا الطريق منها هنا، وسلكوا ذات اليمين فتاهوا وضلوا، وقوم قالوا الطريق منها هنا وسلكوا ذات الشمال فتاهوا وضلوا، وقال قوم كنا على محدة بيضاء فلما أظلمت قال سعد ننيخ رواحلنا حتى تنجلي، فأناخوا رواحلهم ومكثوا مكانهم حتى انجلت، فأبصروا الطريق فصاروا فيه. قال سعد هكذا نتمسك بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقاه. ده اللي حصل في مصر، نسير على محدة بيضاء واضحة المعالم، بعد ذلك ما راق هذا لأعدائنا، أعداء الأمة، أعداء المسلمين من اليهود والنصارى، عز عليهم وامتلأت قلوبهم حرقا وحقدا وغلا وحسدا على المسلمين في بلاد مصر، فأرادوا أن يرتبوا لهم ترتيبا محكما حتى يزعزعوهم وحتى يزيحوهم عما هم عليه من الجادة، فاخترعوا لهم هذه الأحداث المفتعلة ليزعزعوا الناس عن الطريق. هبت ريح فيها عزازة فأظلمت، فقال قوم الطريق منها هنا، ها هنا اللي هي ايه؟ البرلمان، مجلس الشعب، الأحزاب العفنة، فسلكوا هذا الطريق. يقول سعد فتاه وضلوا الطريق، وقال قوم الطريق منها هنا، ها هنا ايه؟ الانقلابات، الاغتيالات، التدمير بالأبرياء وتخريب الديار وإفساد العباد، هذا الذي يحدث، هذا الذي يحدث. واعلموا إخواني أن الغرب كله بأسره من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو من الملاحدة أو من البوذيين وغيرهم في غاية الفرح والسرور لما يحدث في مصرنا، في غاية الفرح. الطريق منها هنا فضلوا وتاهوا. طب الجماعة بقى أهل العقل، أهل الفطنة، أهل الذكاء، أهل السنة والجماعة، قال لك لا، أظلمت حالك، لا أدري أين أذهب. يقول سعد فأناخوا رواحلهم وقالوا نمكث ها هنا حتى تنجلي، نمكث ها هنا حتى تنجلي، نقعد ما تحركش لا يمين ولا شمال، ليه؟ ما هي ظلام، كيف أسير في ظلام؟ يقول سعد فلما انجلت أبصروا الطريق فصاروا فيه. إخواني معشر المسلمين، المصباح الأول الذي إن شاء الله عز وجل من سلكه وتمسك به سيبصر الطريق الحق حتى يلقى الله وهو على الإيمان والإسلام، وهو نحن أمة منزوعة الاختيار بعد قضاء الله عز وجل وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو التركيز. المصباح الأول، نحن أمة، أعني بذلك أمة الإجابة، وهو كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. اصطلح العلماء على هذا الضابط، نحن أمة منزوعة الاختيار، ما لناش اختيار مطلقا. امتى؟ متى ينزع منا الاختيار؟ ومتى لا كلام لنا قط؟ بعد قضاء الله وبعد قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا رجل أعيش في دنياي، حباني ربي عقل، أفكر في عقلي بعقلي بما يعود علي بنفع، فإذا جاء القضاء أي البيان الواضح والأمر التكليفي من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كده نزع مني الاختيار، ما عادش ينفع اختار بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اخترت غير قضاء الله وقضاء رسوله، قل في حق من يختار بعد قضاء المشرع كل ما تعلم من سوء. صاحب هوى، مريض القلب، مبتدع، صاحب مصلحة، خبيث مخبث، قل ما تريد، كيف تختار وقد قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأمر؟ لذلك يقول ربنا عز وجل، وخير الكلام كلام الله عز وجل، وما كان لمؤمن. علماء الشريعة استنباطا من كلام علماء اللغة قالوا مؤمن نكرة تفيد العموم والشمول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. انظر لغة العرب من عادتها أن يكون الخطاب للغير في الغالب بصيغة المذكر، ويدخل فيه الإناث تغليبا. يعني حينما يقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا واحد من أهل العلم قال للذكور، ولا واحد، ولكن الخطاب جاء بصيغة المذكر للتغليب. في هذه الآية المولى عز وجل ليقطع كل باب يتطرق إليه بالشك إلى النصوص، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. يمنع إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان وما ينبغي تدل على المنع وعلى عدم الفعل، كأن الله عز وجل يريد أن يقول ما يليق أبدا بمؤمن ولا مؤمنة. إذا قضى الله ورسوله أمرا، وما قلنا في مؤمن نقول في أمر نكرة تفيد العموم والشمول، أي أمر، سواء في المعتقد، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في السلوك، أي أمر، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم ختم ربنا عز وجل الآيات بقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نحن أمة منزوعة الاختيار، انتبهوا، بعد قضاء الله عز وجل وقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء العجيب يا أخوانا، إحنا كبشر حبانا ربنا عقل، تجد إحنا تصرفتنا فيما بيننا في كثير من الأحيان الواحد فينا يسكت، فإذا ذهب إلى طبيب حاذق ووصف له الطبيب العلاج سمعا وطاعة، الدكتور يقول له خد والله هو الشافي، ما بيفكرش ولا بيسأل. وإذا ذهب إلى متخصص في علم الهندسة أو غيرها من العلوم الكونية كذلك، هل ألا سألنا أنفسنا مرة واحدة كيف يليق بنا عدم الاختيار أمام قضاء البشر والاختيار أمام قضاء الشرع؟ هل سألنا أنفسنا هذا السؤال ونريد إجابة صريحة واضحة؟ الجواب الهوى الذي يعمي ويصم. أمة منزوعة الاختيار بعد قضاء الله عز وجل وقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معشر المسلمين، أضرب لكم بعض الأمثلة من حياة سلفنا الصالح التي توضح هذا المصباح بجلاء، بحيث لما تشكل عليك الأمور وتذهب إلى رجل من أهل العلم وتستفتيه ويفتيك يبقى تسكت وتسمع الكلام وتنصاع للحق. انصياعك للحق وعدم اختيارك على الشرع دليل على أن القلب مليء بالإيمان، مفعم بحب الرسالة وبالإخلاص لله عز وجل. المثال الأول عند الترمذي بسند صحيح كالشمس من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حدث من الصحابة الآتي: مات وعلم الجميع بموته واجتمعوا حول بيته، وكان في بيت عائشة، وكلمة بيت عائشة يعني الحجرة، فالبيت في لغة العرب تطلق على الحجرة غير الدار، الدار غير البيت. كان في بيت عائشة، علم الصحابة بموته، أتوا جميعهم، وحدث من عمر ما لا يخفى عليكم. الشاهد تقول عائشة: اختلفوا في دفنه، أين يدفن؟ ما هو لابد أن يدفن. اختلف الصحابة في دفنه. وخد بالك الذين اختلفوا علية الصحابة الكبار كعمر وابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود والسعدين وغيرهم من علية الصحابة من أصحاب بدر ومن العشرة، اختلفوا ماذا قالوا؟ قال بعضهم: يدفن في مكة موطن رأسه وموطن قدمه ومنشأ أهله، ندفنه في مكة. قال آخرون: بل يدفن في المدينة دار هجرته ومدار نصرته. قال الثالث: بل يدفن في بيت المقدس مدفن الأنبياء. انتبهوا، وده اللي بيحصل دلوقتي. نقول لك استقم على الشر، امشي كده، يقول لك لا المصلحة مش هنا، المصلحة مش هنا، امال المصلحة فين؟ قال له: أوصل بك الذكاء والحرص أن تعرف مصلحة البشر على غير مراد الله؟ من قال هذا الكلام؟ فلما اختلف الصحابة، ركزوا أخوانا، أين يدفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ دخل عليهم أبو بكر وسمع الخلاف فقال لهم: سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم والله ما نسيته، سمعته يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. خلاص ولا كلمة. ما قبض الله نبيا، أي نبي، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. طب اللي كانوا بيقولوا في مكة حد تنفس؟ أبدا والله. حد قال طب ده ضرورة؟ أبدا والله. طب بتربة المقدس حد يقدر يتنفس؟ أبدا. ليه؟ دول أصحاب أطهار تربوا على أنهم لا اختيار بعد قضاء الشرع. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. طب هو فين أهو؟ الرواية بتقول إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عائشة رضي الله عنه غطته سدته بثوب قاموا على طول. أبو بكر قال الحديث، وخدوا بالكم إيه، ما سمعناش في روايات الحديث على حد علمي أن أحدا من المختلفين قال له يا أبا بكر طب ما فيش حد يشهد معك، طب الأمر ده للوجوب ولا للاستحباب؟ ما حصلش. ده اللي أنا أريد أن أوصله إليك وأوصله إلى نفس، نسمع النص نتقيد ولا نتخطاه ولا نتجاوزه تحت تعليلات من أهل البدعة وتحت حدج هي أوهم من بيت العنكبوت. نحن أمة منزوعة الاختيار بعد قضاء الله عز وجل وقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة فجاءوا بسهم، سهم سيدنا النبي ميت وعلى ظهره صلى الله عليه وسلم، فجابوا بالسهم وعلموا حول جسده الشريف، شوف الدقة، ثم رفعوا الجثمان وجاءوا برجل يحفر له القبر ثم حفروه ودفنوه صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلم في دنياه منزوع الاختيار، ليس لك اختيار، الشرع قال هكذا سمعا وطاعة، قال هكذا سمعا وطاعة، ندور مع الشريعة حيث دارت. المثال الثاني، اعلموا اخواني كل حياة الصحابة أمثلة على هذا المصباح كلها من أولها إلى آخره، منزوعة الاختيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس روى لها الإمام مسلم حديث الجساسة من أطول الأحاديث. هذه المرأة الصالحة مات عنها زوجها أبو عمرو ابن حفص، فلما مات لازم تعتد، والكلام ده نبهنا عليه كتير، المرأة التي مات عنها زوجها تنكث في بيت الزوجية لا يرى الشارع بدنها 4 أشهر و10، اليوم بيدفن وتاني يوم على المقبرة ملعونة، وأولياؤها عليهم قسط من الذنب والمؤاخذة. أين شرع الله وأين الاستجابة للنصوص؟ هذه المرأة الصالحة مات عنها زوجها أبو عمرو بن حفص، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم، لأن جوزها كان في بلاد الشام وما كانش لها بيت، قال لها اعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم، فإذا حلمت فأذنيني، يعني لما تخلص العدة اديني خبر. فمكثت في بيت عبد الله بن أم مكتوم 4 أشهر و10، فلما انقضت عدتها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام هل ذكرك أحد، يعني في حد تقدم لك، حد يتكلم عليك يتجوزك؟ قالت رضي الله عنها نعم، معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم، تلت جوني عشان يتجوزون. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبا الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. طب وبعدين؟ قال لها اسمعوا بقى، انكحي أسامة بن زيد. أسامة بن زيد يا أخوانا معروف كده في تراجم الصحابة بيسموه كده الحب ابن الحب، الحب ابن الحب، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. طب أسامة بن زيد ده إيه القضية يعني؟ وأنا ذكرت الأثر ده ليه؟ أسامة بن زيد خدوا بالك كان أسود الخلقة قبيح الوجه أفطس الأنف، تخيل. ولكن الحب ابن الحب، فقال له أنكحي أسامة بن زيد، انظروا كده. فقالت فاطمة أسامة أسامة أسامة، رواية الحديث فأشارت بيدي أسامة أسامة أسامة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنكحيه طاعة لله ورسوله. ها ينفع الكلام بعد كده؟ ما عادش ينفع، خلاص منزوعة الاختيار. أنكحيه طاعة لله ورسوله. تقول فاطمة فتزوجت فأكرمني الله بأبي زيد وشرفني الله بأبي زيد. يبقى أمة منزوعة الاختيار بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المثال الثالث، أرجو إخواني أن يكون هذا المصباح في كل حياتنا في كل سلوكنا. إذا أتاك النص الشرعي تجرد، تجرد لله ودع عنك الهوى والمصلحة، فربنا عز وجل لا يقضي لنا وعلينا إلا ما فيه الخير المحض لنا. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول عبادة خرجنا في غزاة وكان على القوم معاوية ابن أبي سفيان، يعني كان قائد الجيش معاوية ابن أبي سفيان، وعبادة جند من الجنود. يقول عبادة بن الصامت فلما انتهت الغزوة غنمنا الغنائم، وكان من جملة الغنائم آنية الذهب والفضة. ركزوا، يعني من جملة الغنائم الصحابة غنموا حلة فضة براد ذهب وهكذا، آنية الفضة والذهب. فبعد أن غنموا واستراحوا قام معاوية وأمر الناس أن يبيعوا غنائمهم، اللي معاه حلة وعاوز يبيعها يبيع، واللي معاه براد من ذهب أو فضة يبيعه. فقام رجل ومعه إناء من فضة وباعه لرجل بدراهم معدودة من فضة. تاني، الرجل معاه إناء من فضة فخرج يبيعه، فواحد جه يشتريه اشتراه منه بدراهم معدودة من فضة، يعني قال له الإناء ده بكام؟ قال له مثلا بعشرين درهم، قال له اتفضل، واحد اثنين ثلاثة لحد العشرين. من الذي سمع ورأى؟ عبادة بن الصامت، فقام ورفع صوته وقال أيها الناس إنكم تأكلون الربا. قال له ربا فين؟ تأكلون الربا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. الناس على طول إيه؟ قالوا خلاص يا عم رجع البيعة تاني. لحد كده ما فيش إشكال، النص جه منزوعة اختيار رجعوا البيعة. فبلغ معاوية ما فعله الناس. عمل إيه معاوية رضي الله عنه وعن أبي وعن الصحابة أجمعين؟ فقام معاوية وقال ما بال أقوام بيعرض بعبادة بن الصامت، ما بال أقوام يحدثون بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نصحبه ما سمعناه يقوله. وفي رواية صحيحة ذهب معاوية إلى عبادة وقال له يا أبا الوليد الربا في النظرة. أوضح المسألة وركزوا معي، لما معاوية عبادة رضي الله عنه لقى الناس راجل بيبيع عفوا يعني حلة الفضة بعشرين درهم؟ قال له ده ربا. فمعاوية في رواية غير الصحيحين قال له يا أبا الوليد أرى أن الربا في النظرة، يعني الربا في النظرة يعني لو أنت خدت منه الحلة اللي هي من الفضة وقلت له سآتيك بالدراهم بعد يوم ولا اثنين، نظرة يعني التأجيل، قال له لا هذا ربا. فقام معاوية وقال ما بال أقوام يحدثون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نصحبه فما سمعناها منه. شوف بقى الموقف من عبادة. علشان بعض إخواننا في البلد وفي غير البلد يعتب علينا لما بدعنا أهل البدعة وقلنا أنهم مبتدعة أصحاب أهواء وأصحاب مصالح من السلفية المزعومة حزب النور الضال ومن الإخوان الضالين. ليه؟ شوف عبادة ماذا صنع مع معاوية، ونحن بفضل الله لا نتكلم بمعصار كلمة ولا نتحرك قيد ألملة إلا ومعنا من الأدلة الكثيرة والكثير. فقال عبادة لمعاوية أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ليس فيه بأس، والله لا أساكنك في أرض أنت فيها أبدا. متخيلين معي بقى؟ أنا بقول لك النبي قال ربا، تقول لي ما فيش فيها حاجة؟ طب والله ما نعدنا فيه، والله لا أساكنك في أرض أنت فيها أبدا. عمل عبادة، اسمعوا بقية القصة حتى تعلموا. فذهب عبادة إلى المدينة، كان ده كان في الشام، شوف بقى من سوريا مثلا ولا من العراق لحد المدينة. فوصل المدينة في صلاة الفجر بيصلي خلف مين؟ عمر بن الخطاب. فسلم عمر إذا بعبادة خلفه، عمر عارف رجالته فين، فلما التفت قال أبا الوليد ما الذي أتى بك ولم أرسل إليه؟ إيه اللي جابك؟ وكيف تترك الجلود وأنت أم؟ لأن عبادة بن الصامت كان من النقباء، يعني عالي القدر، ما ينفعش يسيب جيش ويجي. ما الذي أتى بك ولم أرسل إليك؟ قال أيها الأمير حدث من معاوية كذا وكذا وكذا. فغضب عمر واشتد غضبه، ثم كتب إلى معاوية احمل الناس على ما قال عبادة فهو الحق. ثم قال العبادة ارجع إلي، قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك يا معاوية، لا إمرة لك على عبادة. انتبهوا إخواني، لا إمرة لك على عبادة. يبقى أمة منزوعة الاختيار، لا قضاء ولا اختيار لنا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، روى الإمام البيهقي بسند صحيح من حديث مجاهد قال كنت أطوف حول البيت مع ابن عمر، مسألة للكل ما بيهتمش بها، وحينما نتكلم يسمع الناس الكلام ويبحلق عيناه ويضغر لكفاه كأنك تتكلم بكلام ليس له أصل. مسألة الذهب الجديد مع الذهب القديم كل واقع فيه، وهي من الربا المحرم بإجماع العلماء. أنت عندك ذهب جديد أو قديم، أردت أن تستبدله بذهب جديد، إيه اللي بيحصل؟ بتروح عند الجواهرجي تقول له تفضل الغواشة دي متكسرة والحلة ده متدغدغ ومش عارف ايه، اوزن واختار يا ست هانم، تختار الست هانم. الراجل في شوية حسابات يقول لك يا عم ايه ادفع 5000، اتفضل السلام عليكم. ربا باجماع العلماء، ربا باجماع اهل العلم. واحد يقول طب ونعمل ايه؟ هل يا ترى الشرع ما اتى لك بالحل؟ لا والله، اتى بالحل البين الواضح، ولكن القضية مش قضية نصوص ولا قضية واحد مثلي يصعد على المنبر أو غير ويكلم الناس، القضية في وفيك، هل القلب مستعد لقبول الشرع؟ وهل القلب خال من الهوى؟ أم أنني أسمع إلى الشرع وأخير نفسي؟ مرة من الطرائف أو من المضحك المبكي، حدثت جريمة قتل في بلد بجوار بلدنا، وكان قتل عن طريق الخطأ، فاستدعاني أولياء القاتل للصلح بينه، فذهبت فجلست مع أولياء المجني عليها، كانت امرأة، فجلست مع زوجها فقلت له يعني نريد أن نصلح بينك وبين القوم وشرع الله هو الفيصل، فرد علي رد الجمل وتركت المكان وانصرفت، فقال لي اعرض علي الشرع فإن عجبني قبلت وإلا رددت. الكلام ده كفر، الكلام ده كده تقييفه في الشرع كفر أكبر، ولكن ما قاله ليس بكافر حتى تقام عليه الحد. هو ده الإشكال عندنا كلنا، أنت فعلا عندك استجابة لشرع الله، ولا أنت عجبك نائب رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة وعجبك المعونات اللي بتجيلك، ولا ما هي قضيتك حتى نصدع فيك بالحق؟ شرع الله لا يرفضه إلا جاهد أو صاحب هوى أو مريض القلب. يقول مجاهد: وبينما أنا أطوف مع ابن عمر أتاه رجل وقال: يا ابن عمر أنا أصوغ الذهب، يعني أنا جوهري، وأبيعه بأزيد من وزنه فأستفضل لصنعتي. السؤال واضح؟ قال له أنا بشتغل في الذهب ببيعه، يعني مثلا عملت حلق، الحلق ده مثلا 5 جرام مثلا يعني، فلما يجي يبيعه بذهب بيبيعه ب5.5 جرام، ثم ذكر العلة لابن عمر قال: فأستفضل لصنعتي، يعني 0.5 جرام ده صنعتي. فقال له عبد الله بن عمر: لا ربا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. يقول مجاهد: فأعاد الرجل السؤال على ابن عمر وابن عمر يرد، حتى وصل إلى الباب وركب دبته وقال: عهد نبينا إلينا الذهب بالذهب مثلا بمثل، وعهدنا إليكم حر. هو ده نص الشرع. يبقى الشاهد يا اخوانا، نحن أمة منزوعة الاختيار، احفظ هذا، بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك في حياتنا الدنيا جالك النص الشرعي خلاص، عيب تتكلم بعض النص، كلامك بعض النص يدل على خلل في المعتقد وخلل في القلب، احذر هذا والله يتولاك. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يبقى المصباح الأول نحن أمة احفظوا منزوعة الاختيار. يبقى الشرع قال لي في الثوب البس كذا، ما عادش لي اختيار بقى، في حلق الشعر كذا، عند الزواج كذا، عند الممات كذا، عند البيع والشراء كذا، ما عادش لي اختيار. منزوعة الاختيار بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الأمر إخواني، أنا كنت أعددت المادة العلمية لهذه الموعظة 6 مصابيح، ولكن الوقت طال في مصباح واحد، فعسى أن يكون فيه الخير، والدقائق المتبقية في مصباح آخر، وأرجئ الأربعة إلى وقت آخر إن أبقانا الله عز وجل على هذه الحياة. والمصباح الأخير من حلاوته وطلاوته أتيت لكم بكلامه، وإن كنت أحفظه عن ظهر قلب، ولكن من حلاوته خشيت أن تسقط مني كلمة عن غير قصد فتقلل من شأنه. المصباح ده بعنوان إيه؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. تاني، الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني إيه؟ أي واحد فينا على وجه الأرض له مقصد أو هدف أو غاية، ليحقق هدفه أو مقصده أو غايته بيسعى لها بالوسائل. الشرع المطهر قال لك لا، خد بالك، المقصد بتاعك لابد أن يكون مشروع، والوسيلة الموصلة له لابد أن تكون مشروعة، غير كده الشرع بريء من كل الأفعال. وعليه نقول لأهل البدعة من أصحاب الأحزاب على كل أسمائها، وأعني بذلك الأحزاب التي انتسبت للإسلام، أما الأحزاب الأخرى هؤلاء قوم أفصحوا عن نيتهم، قال لك احنا بتوع دنيا أراحونا من الرد عليه. الإشكالية في الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام ويريدون نصرة الإسلام وعز المسلمين. لن أتطرق إلى نيتك، الله أعلم به، ولكن المسلك اللي انت سلكته، عارفين اليومين دولت في موضوع الأحزاب، والكلام ده منصوص عليه من زمان، قال لك شوف، حزب على أساس مرجعية دينية مرفوض. كذابين بتوع حزب النور يقول لك ديمقراطية بضوابط شرعية. أيها الكذاب الأحمق، وصل بك التدليس على القوم إلى هذا الحد؟ قانون الأحزاب يقول لك حزب ملوش مرجعية دينية. يعني إيه؟ طب إحنا اختلفنا، نرجع إلى الديمقراطية بس. فهل من دين الإسلام أن ينتمي المسلم لهذه الأحزاب ونفرق الأمة ونشتتها؟ وكم من حالات طلاق والله حدثت بين الرجل وزوجه، كل منهما في اتجاه، احتد الخلاف فطلق امرأته وتشرد الأولاد. ده ناهيك عما حدث من نفرة في القلوب بين أبناء البيت الواحد. أهذا من دين الله عز وجل؟ أردتم نصرة الإسلام، الهدف مشروع وهدف نبيل، ولكن الوسائل التي سلكتموها وسائل غير مشروعة. أنا أقول هذا الكلام وسنظل نقول ما دام فينا نفس ينبض، لأن احنا دخلنا على مرحلة البرلمان والرئاسة وهذا العفن السياسي، فلابد أن نعقل الحكم الشرعي قبل أن نقع فيه. وكفى ما حدث من تخريب ومن إفساد في المعتقد وفي كل شيء، لدرجة أن وصل الحال بزعيم أهل البدع، زعيم الخوارج في مصرنا، وأفتى الشباب بجواز حلق اللحية، قال احلقوها حتى تتمكنوا من الوصول إلى الآليات. أي آليات أيها المبتدع الضال التي تزعم وتريد أن يصل إليها؟ وقد وصل القوم إلى قبة البرلمان، وكل القوانين التي صدرت في البرلمان السابق كلها على النقيض لشريعة الإسلام. انتبهوا إخواني معشر المسلمين حتى نميز بين الخبيث والطيب، بين الحلال والحرام، بين الحسن وبين القبيح. الوسائل لها أحكام المقاصد. اسمعوا بقى وركزوا معي من هذه الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والفتوى من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. نص الفتوى: سئل شيخ الإسلام علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني رضي الله عنه، عن جماعة، ركزوا أوي في السؤال لأنه مهم جدا، عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. يعني مجموعة من الناس شغلتهم ايه؟ بلطجية، قطع الطريق، السرقة، شرب الخمر. يقول السؤال بقى: ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك فلم يمكنهم. يعني راح يمنعهم ويقول لهم اتقوا الله، السرقة حرام، البلطجة حرام، ما سمعوش الكلام ده. مين يا اخوانا؟ شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة ما قدرش. طب عمل ايه الشيخ ده؟ يقول: فلم يمكنه الا ان يقيم لهم سماعا، مجلس سماع يجتمعون فيه بهذه النية، نية ايه؟ منعهم عن الكبائر، وهو بدف بلا صلاصل وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة. يعني أراد يخليهم يبطلوا واتقوا الله والأدلة الشرعية على حرمة ما تصنعون، محدش سمع كلام، قال خلاص نعمل لهم حفلة. الحفلة دي عبارة عن غناء بدف، والدف ده مالوش صلاصل، والشاعر اللي هي يغني بغناء مباح. السؤال بيقول ايه؟ فلما فعل هذا تاب منهم جماعته، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ السؤال واضح ولا عيده تاني؟ ما هو الجماعة المبتدعة قال لك احنا ما نعرفش نطبق شرع الله إلا في البرلمان. انت بتوصلت؟ وقام رجل من قريتنا في البرلمان وترحم على الكافر. شنو ده؟ مش ده اللي حصل؟ تكلمهم يقول لك اصل احنا ما قدمناش طريق غير كده. الله عز وجل بحكمته اعطاهم، وحدث ما لا يخفى عليكم. يبقى الفتوى هل يحل يباح هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح؟ ايه المصالح؟ بطلوا سرقة وبطلوا بلطجة، مع انه لا يمكنه دعوتهم الا بهذا. الله يا اخوانا، من حلاوة هذه الفتوى لما قرأتها واستملحتها نقشت في قلبي ما سقط منها حرف واحد، من حلاوته. لأنها فتوى في غاية الإحكام والإتقان. السؤال واضح؟ نسمع الجواب. فأجاب رحمة الله عليه، ده من شيخ الإسلام، لأن زعيم التكفيريين في مصر وزعيم السلفية المجذوبة في اسكندرية وغيرهم دايما يتشدق بكلام شيخ الإسلام، أهو كلامه في مجموع الفتاوى وارجع إليه. يقول الحمد لله رب العالمين، ده كلام شيخ الإسلام، أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه. فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم، كما قال تعالى: كن هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا عرف هذا، أي اللي فات، فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة. تاني الفقرة ديت. إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا إلى تتمة. يعني لو أنا قلت البلد هتنصلح بالبرلمان ولم تنصلح بالتربية والكتاب والسنة، ده طعن صريح في الكتاب والسنة، طعن صريح. طيب، يقول: إذا تبين هذا فنقول للسائل، وده من غزارة علم شيخ الإسلام، يأصل أصول شديدة وبعد كده يقول له الجواب هم، وإن كان الجواب يتضح من تأصيله. يقول: إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور، اللي هو قال إيه؟ شيخا معروفا بالخير واتباع السنة، يعني شيخ محترم مش شيخ مبتدع، إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، ما قدرش إلا بالطريق البدعي، يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها. قال له: أنت راجل كنت عمال تألف كتب وتدعو الناس إلى الدين وطلب العلم وفجأة انقلبت وتحولت، ما الذي أصابك في عقلك؟ أهذا الطريق؟ اسمع. يقول: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية، فلا يجوز أن يقال أنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي، بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الأمة تابوا إلى الله بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. وأمصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقى وفعل ما يحبه ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية جاهل. طب اترك العالم يتكلم، طب انت عجزت افلست لانك صاحب مصلحة من البداية، اترك غيرك يتكلم. يقول ان في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية عاجزا عنها ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم اياه مما يطلب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية. ليه؟ عاجز جاهل. انظر، إما مع حسن قصد كان إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه الترأس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل. كلام واضح. يبقى الذين سلكوا الطرق البدعية واحدة من اثنين، إما عن حسن قصد والله أعلم، وإما كما قال شيخ الإسلام، وإما أن يكون غرضه الترأس. الترأس، أنا الرئيس. طب ده احنا عاوزين البلد تمشي والمصلحة تسير ونجتمع. لا، أنا الرئيس. لا، أنت صاحب هوى أيا كنت، مريض القلب، صاحب مصلحة. لأن هناك فرق كبير بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. المصلحة الخاصة ليس لها اعتبار بجوار المصلحة العامة. انظروا، يقول وإما أن يكون غرضه الترأس عليها وأخذ أموالهم بالباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. فليختر أصحاب الأحزاب واحدة من ثلاثة، إما عن جهل، ودية مستبعدة شوي. ليه؟ أقول وده من باب التنزل مع المخاطب، وده عند علماء اللغة واضح. يعني إيه؟ أنا عمال أتناقش أنا وإنت، فأنا دماغي ناشف وما بفهمش، فأنت بتناقشني عمال تتنزل معايا في الخطاب، تتنزل معايا، يعني تتنازل عن أشياء عندك عشان تقنعني. من هذا القبيل أتكلم مع جماعة الإخوان الضالة والسلفية الضالة، وأحيل جماعة الإخوان إلى كتاب يسمى مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب، وكتاب واقعنا المعاصر لمحمد قطب، ليقرأوا فيه ما قاله محمد قطب عن أخيه سيد قطب في حرمة الانتخابات والبرلمانات. روحوا لهم، اذهبوا إليه، كتاب واقعنا المعاصر وكتاب مذاهب فكرية معاصرة، اقرأوا ما كتبه الرجل نقلا عن أخيه سيد قطب. وهم يتشدقون سيد قطب ومحمد قطب والكلام، اقرأوا كلامهم يا معشر الكذابين. وأحيل أيضا سلفية الكذابة إلى كتبهم، وقفت تربوية لأحمد فريد، تحصيل الزاد في تحقيق الجهاد لسعيد عبد العظيم الشهرة أو عالم الأضواء لسعيد عبد العظيم. يقرأوا كلامهم في الانتخابات. يبقى لا يلجأ إلى الطرق البدعية إلا جاهل. القوم ليسوا جهلة بدليل كلامهم. لذلك بقرأ مرة كده يعني كان عندي بحبوحة من الوقت فاطلعت على بعض كلام المخالفين في المعتقد لعلة في نفس. فقرأت كلاما لسيد قطب يقول أخشى أن يأتي على الأمة زمان تتحول كلمة مصلحة الدعوة لصنم يعبد من دون الله. وده اللي حصل. مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة. النساء تخش في الحلم مصلحة الدعوة. نعمل مؤتمر لمصلحة الدعوة. ندخل البرلمان لمصلحة الدعوة. صنم يعبد من دون الله. صنم يعبد من دون الله. إما لجهل القوم من جهلة. وإما لعجز. طيب العاقل يقول إن العاجز يترك الميدان لغيره. يعني أنا مثلا لا أستطيع أن أساعدك وإنت مثلا في الترعة تتنفس أنفاسك الأخيرة وأنا لا أستطيع أن أجذبك والمكان الذي تجذب فيه أنا واقف فيه. طيب جاء رجل يستطيع، هل من العقل أن أقف مكاني وأقول له مد يدك؟ فبنت عاجز أفسح المجال لغيرك. والثالث وهو لقصد فاسد. انتبهوا إخواني معشر المسلمين وأأمل إن شاء الله أن يكون للكلام تأثير في سلوكنا. وباب التوبة مفتوح لكل عاص ولكل مبتدع. والله لو تاب المبتدعة لكانوا أحب إلينا من كل شيء. توبتهم تسعدنا وتسلج صدورنا وتدخل علينا البهجة والسرور. أما أن يتمادوا في غيهم وفي ضلالهم ويتمادوا في قصدهم الخبيث لن نسكت طالما فينا لسان ينطق ونفس ينبض حتى يكون الدين كله لله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إخواني معشر المسلمين، من باب التنبيه حتى تعلموا ما يحدث في بلادكم وفي قريتكم. أنا أنبه، يعلم الله وكفى به سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. ما أردت إلا النصح والبيان. أعذر نفسي أمام الله وأؤدي ما أتاني الله من العلم. سبق أن بينت لكم احضروا الحضانات وتابعوا أولادكم ما يقرأ عليهم في الحضانات. بعد كده حذرتكم من الصبية الذين يضرون ويحفظون الأولاد القرآن، والرجل لا يحل له شرعا أن يحفظ غيره القرآن إلا إذا أجازه شيخ مجاز بسنده إلى ابن مسعود إلى النبي إلى جبريل إلى الله عز وجل. وحذرتكم بعد ذلك من رجل مدرس يستغل التدريس في غرس الأفكار المنحرفة في قلوب أبنائنا. أنا بحذر وبفضل الله لا أحذر إلا بعد أن يغلب على ظني أو اليقين بما حدث. ده الواجب علي، أكثر من ذلك لا يحل لي. أما لو معي سلطة لا، سيرى القوم المبتدعة ما يندمون عليه. أيضا اليوم في مسجد من مساجد القرية تأتي امرأة من مدينة زفتة تدرس النساء في مسجد، وفي آخر المسجد وفي آخر لقاء لها جلست تدعو على الجيش وتبكي ويؤمن النساء خلفها. تدعو على الجيش؟ وهل هناك بلد بغير جيش؟ لا يدعو على جيشنا إلا خائن مريض القلب مغرض. يجب أن نضع الأمور في نصابها وأن نعرف الحق لأهله. أما أننا نسير وراء أهوائنا فهذا والله هو غاية الفساد وغاية الضلال. احذروا، قريتنا من جملة قرى المسلمين التي ينبغي أن يكون هناك رجال من أهل هذه القرية يحرصون على مصالحها طبقا لشريعة الإسلام. أما أننا نجول ونصول لمصالحنا الشخصية ونترك ما يحدث لأبنائنا. أقول لك الحق، زعيم التكفيريين في مصر ومعلوم لا أسميه كان من عامة الناس ونحن شيوخ على المنابر، ثم انحرف في طلب العلم ووصل إلى ما وصل. وهؤلاء التكفيريون الخوارج الذين يعيشون في الأرض فسادا كيف وصلوا إلى هذه الحالة؟ تلقوا العلم عن مبتدع ضال ملأ قلوبهم بالأفكار المنحرفة فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. ده هي دي البداية. لما أنا أمسك طالب عندي والطالب بينظر إلى المدرس على أنه القدوة وقول له تعالى الإخوان على حق والجيش على ضلال، انظر إلى الدماء التي أسيلت. الإخوان على حق، الإخوان أهل البدعة والضلالة الذي أسسها حسن البنا بكل ضلال، على حق. تزرع الأفكار الفاسدة في قلوب أبنائنا لصالح من؟ ما يحدث الآن من تدمير ومن تفجير ومن اغتيالات لصالح من؟ انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فقد أبلغتكم وأنا بفضل الله عز وجل ما أحذر إلا بعد علم ويقين، فمن وجد غير ذلك فليأتيني. فنحن بفضل الله نتيقن ونتثبت ونعرف قدر مسؤولية كلامنا. صلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونحن في بيته وبين يديه أن من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير أن يوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء أن يجعل تدبيره تدميرا له وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله عز وجل سنستأنف دروسنا العلمية في هذا المسجد المبارك بعد صلاة العصر مباشرة وحتى صلاة العشاء لمن أراد أن يعرف أصول دينه ويتعلم شريعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.